إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يشرح لنا حكما من الأحكام ويأتي لنا بمخالفات لهذا الحكم يذكرنا دائما بالغاية النهائية بعد كل شيء من الأحكام حتى نكون دائما على ذكر من الغاية النهائية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى فيقدم هنا كلاما عن النار لأن الذي تقدم إنما هو كان بصدد قوم صدوا عن الإسلام بعد أن جاء الكتاب الذي بأيديهم واصفا لرسوله. إذن فالمسألة مسألة عذاب ولا لا؟ يبقى كان لازم يجيب مين؟ يجيب مسائل النار. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى رحمة بعقول الأمة المكلفة برسالة سيدنا محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها، وخاصة أن الكتاب واجه أمة أمية يعني ليست لها ثقافة، وهب أنه واجه العالم المعاصر ففيه قضايا في الكون ما كان يعلمها العالم المعاصر، فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكان سببا من الأسباب التي تصرف الناس عن الكتاب. والكتاب جاء كتاب منهج، والمعجزة أمر جاء لتأييد المنهج، فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج، لكنه ترك في كون طموحات العقل، العقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله، وكل يوم تبتكر أشياء. ابتكار الأشياء يأتي من فراغ ومن عدم ولا من شيء موجود؟ اذا لو رددت ادق اقضية العلم التي يصل اليها العقل المعاصر ونسبتها في الكون لرجعت الى الامر البديل، يبقى ما فيش عقل ابتكر حاجة وجاب حاجة جديدة، انما هو عمل ايه؟ اعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معلومة، ثم أصبحت القضية المعلومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجيء بعد ذلك. لكن إذا رددت كل شيء وجدته من الأمر البديهي في الكون، إذا ما حدش جاب حاجة جديدة، ولذلك حتى هم مؤدبين يقول لك اكتشفنا، اكتشفنا يعني كأنه كان إيه؟ كان موجود، يعني الأدب حتى موجود. الحق سبحانه وتعالى نعطي كده لنا فكرة تقرب لنا العمل. احنا اذا كنا لما كنا نتعلم ويدينا مثلا الهندسة، الهندسة دي مكونة من نظريات، تبدأ من نظرية ايه؟ واحد، وتنتهي بقى الى نظرية مية. حين جاء المدرس ليبرهن لنا على نظرية مية وانها صادقة، استعمل ماذا؟ استعمل 99. طب ولما جه برهن على 99 استعمل اللي قبلها. اذا كل نظرية يستعمل مين؟ الله. اذا كل جديد بيجي من مين؟ من موجود. بيجي من ايه؟ بس العقل الواعي المفكر المستنبط هو اللي بيرتب المقدمات ويستخلص منها. فلما جه برهن على النظرية 100 خد نظرية ايه؟ مثلا، و99 خد نظرية ايه؟ طيب سلسلها بقى كده قربها شوية، نظرية 5 مثلا خد نظرية ايه؟ طب ونظرية 4 مثلا ونظرية 2 طب ونظرية 1 برهن عليها بايه؟ ببديهي، يعني شيء في الكون قدامه كل الناس تشترك فيه. الله. اذا فاعقد النظريات العلمية مأخوذة من مين؟ من بديهيات الكون. بس العقل اللي ايه؟ اللي يقعد يرتب وايه؟ ويستنبط. لما يقعد يستنبط هو يخالك انه جاب جديد. لا، هو ما جابش جديد. هو ولد من الموجود جديد. هو الولد لما يتولد من ابويه هم جابوه من عدم، ما هي الحكايه برضه ايه؟ طب ولما تنتهي الايه؟ يبقى مين اللي جاب ادم بقى؟ يبقى البديهيات اللي في الكون دي اللي هي خميرة كل علم تقدمي، مين اللي عاملها في الكون؟ زي مين اللي جاب ادم الحكاية دي كلها؟ اذا هو مين؟ الله. اذا فكل نظريات مهما كانت معقدة في الكون ترى منشأها من ايه؟ الامر البديهي. عصر البخار لما جه يستنبطوه بيمشوا به الالات، طب البخار ده بتوكل ازاي؟ هو جابه كده من أهبته. طب ده هو قاعد كده التفت لقى القدر اللي الحلة يعني الغطا بتاعها بعد ما غلت عمال بايه بيطلع وينزل، ايه اللي بيطلع؟ البخار لما طلع ام ادى قوة طلع الغطا. قال الله، اذا فكل بخار يقدر يدي قوة دافعة ولا لا؟ فقعد يعمل. يبقى ذكي ولا مش ذكي؟ انما خدها منين؟ خدها من بديهية موجودة في الايه، من بديهية موجودة في الكون. اذا فاعقد النظريات العلمية اياك ان تغتر بان تقول العقل عمل، تقول له ده عمل منين؟ عمل مش من بيت امه، ده عمل من مطلوعات الله في الوجود. بس رتب ورتب ورتب ورتب وطلع، ما تعملش الفجوة بين النظرية مية والنظرية واحد، بل خد النظرية مية لتسعة وتسعين تبقى قريبة، وتسعة وتسعين لايه؟ من 80 تبقى قريبة. انما لما تجيبها من 100 لواحد تبقى ايه؟ تبقى واسعة قوي. فخد كل حاجة مقدمة مقدمة طول. يبقى كل شيء في الوجود. يبقى اذا لما يجي العقل البشري يبتكر حاجة نقول له انت ما ابتكرتهاش، انت اكتشفتها بس. انت اكتشفتها بس لكن ابتكرتها لا. طيب الحق سبحانه وتعالى يتركه بقى في الوجود العملية دي عشان ايه؟ بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا في الايه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما هم يطلعوا حاجة جديدة كده وبعدين يقول لهم تعالى والقرآن مساه يظهرون، يقولوا يا سلام القرآن من 14 قرن وبيخاطب أمة أمية وجاي على لسان رسول أمي، وبعد ذلك مش إيه الآية اللي إحنا بنصلي فيها هذا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس وبتاع. نظرية الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده إيه؟ إحنا بنحس الذات، فنسأله ده بالمخ. قام قال لك يا اخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيها، بدليل ان الواحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يبدو يفقد عيني، قبل ما توصل بروح قافل عيني. طب ما حوصلش حاجه، انا السلك وصل حاجه ده بعيده لسه. قام قال لك ده بالنخاع الشوكي الحركه العكسيه. وقعدوا بقى يلخ ايه ايه ايه ايه الى ان انتهوا اخر المطاف، ان الاحساس انما ينشا بشعيرات حسيه منبطحه مع الجلد ده، بدليل انك انت لما تيجي تاخد حقنه، الحقنه دي ابره بتنفي، تقوم الالم زي قرصه البرغوت بمجرد ما ينفد منين؟ من الجلد، وبعدين يمشي بقى كتير كده ما فيه. الله الله الله. اذا مركز الاحساس في الانسان ايه؟ الشعيرات الحسيه المنبثقه على الايه؟ الجلد. بدليل قال ربنا ان لما ينحرق الجلد هيمتنع الاحساس، فانا اجيب لهم جلد عشان الاحساس يستمر. كلما نضجت جلودهم من شلت اجيب لهم جلد ثاني عشان اديم عليهم ايه؟ العذاب. اذا لو الجلد انحرق يبقى يمتنع ايه؟ الاحساس. ليه؟ لان هو ده اللي هيوصل للنفس الواعيه فتتالم. يبقى اذا الايه مست ايه؟ مست قضيه علميه تجريبيه معمليه. لو ان القران تعرض لها بصراحه وقال كده سوره في الاحساس، يا بني ادم محل الاحساس عندكم الجلد، ولا يفهم الكلام ده. انما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على مهلها على مهلها مهلها نقول يا سلام بقى كل الاحساس كله في الجلد. نقول له ايوه، نقول يا سلام بقى كل ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى عله التبديل للجلود التي احرقت بجلود جديده عشان يدوم ايه؟ عشان يدوم العذاب. نقول امنا بالله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان عزيزا حكيما. الله إيه نعم عزيز يعني إيه؟ العزيز هو الذي لا يغلب، ما تقدرش تحتاط من إنه يهزمك أبدا، لأن ممكن يقولك يا سيدي إحنا تلززني أنا أي معصية مثلا عملتها التفزيت بها 5 دقايق ومرة 10 دقايق ومرة 2 ساعة، إيه يعني لما جلدي إيه يروح وينحرق وتنتهي مثلا؟ يقول لا يا حبيبي لا يغلب، هيديم عليك العذاب بإنه يجيب لك جلد إيه جلد تاني. حكيما يعني المسألة مش مسألة إن هو عنده جبروت كده بيستعمله كده، لا ده بعدالة، ده بإيه بعدالة. وبعد ذلك لما جاء بالعذاب أو بالجزاء اللي كان يجب أنه يقوله بعد الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وحصل منهم كيت وكيت وكيت وكيت، وده الجزاء المناسب لهم، لازم برضو ما ينسخ المقابل بقى. المقابل هو إيه؟ الذين آمنوا بقى، جاب ده الجزاء او العذاب المنتظر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، وهم ما يسيبش الايه المقابل عشان يبقى التفسير بالغايتين، غايه الملتزم وغايه الايه المنحرف. طب والذين امنوا مقابل بعض وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. نلاحظ ان اخر حاجه من مواكب الرسالة رسالة سيدنا محمد، يبقى الأمة أمة سيدنا محمد هي أقرب الأمم إلى لقاء الله. الأمم اللي جم من أيام الآدم المسافة إيه طويلة، إنما إحنا ولذلك آدم النبي يقول أنا جئت والساعة إيه كهاتين. الله، ولذلك ما قالش سوف ندخلهم، سندخلهم دوكهم سوف بعيدة، انما احنا اللي على ايه قريبين من الايه من الجزاء. ولما يقرب لنا المسافة يبقى بيغرينا بالطاعة ولا لا؟ مش المسألة بعيد، لا ده ايه ده قريبة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. احنا قلنا ان كلمة الجنة دي مأخوذة من الجن ومن السطر، والجن أيضا من السطر كلها، والجنة مأخوذة من البستان اللي فيه الشجر إذا سار فيه الإنسان يستره، غير البساتين الزهرية. بساتين الزهرية دي يعني اللي بتجيب زهر كده قريب كده، لكن الجنة تبقى إيه فيها إيه فيها أشجار عالية بحيث الواحد لما مشي فيها إيه يستر. ليه؟ لأن هي دي اللي فيها الاقتياس وفيها كل حاجة، دي كفيها ايه طرف العيون بس، انما دي كفيها ايه الاقتياس. طيب ادي يبقى اذا الذي يمشي فيها ايه يستر من كثافة الايه من كثافة الشجر، او هي تسترك عن ان تلتفت الى غيرها لان فيها ما يكفيها. اللي ما اللي عنده حاجة ما تقضيش يتطلع إلى إيه، إنما اللي عنده حاجة إيه كافية يبقى انسفر عن بإيه عن بقية الإيه الوجود. وإحنا قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا صورة عن شيء هو الآن عنا غير وسيصير بإذن الله وبمشيئته مشهدا، حينما أعطانا صورة عن هذه أعطانا صورة عن الغيب الذي ينتظرنا إن شاء الله بصورة محسّة مما نشهد، فإحنا نعرف الجنة والغابة الكثيفة اللي فيها أشياء كثيرة نعرفها دي، إنما الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا حاجب لكم ما لا عين فيه ولا أذن ولا خطر على قلب بشر. الله، هي الكائنات الوجودية بالنسبة لإدراكات الإنسان قال لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. العين حين ترى تبقى محدودة، لكن لما يسمع يبقى دائرة السماع أوسع ولا دائرة الرؤية؟ لأنه حيسمع ممن رأى كله، حسمع اللي ما شفتوش برضه. يبقى إذا دائرة الإدراكات تيجي إزاي؟ الأول إيه؟ يشوف وبعدين يسمع. يسمع أكثر من إيه؟ أنا بشوف مثلا الأسواق لكن أسمع عن أمريكا، مش كده ولا لا؟ يبقى دائرة السماع أوسع ولا لا؟ طيب أدي أدي العين وأدي إيه؟ السماء. بعدين خطر على قلب بشر يعني من التخيلات، يبقى نقول اوسع بقى. يبقى عندي كم حاجة؟ عين الوقت محدودة بس. يبقى اوسع شوية. وانا خطر على قلب بشر ان ده بقت واسعة قوي. ايه بقت ايه؟ طب اذا كان يا حق سبحانك هتدينا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بأي الألفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الأشياء؟ وألفاظ اللغة إنما وضعت لمعان معروفة. لفظ اللغة موضوع لإيه؟ طب ما دام أنت هتجيب لي حاجة لا رأتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر، أي الألفاظ ستؤدي هذه المعاني؟ قال لك مفيش، لأن لغتكم اللغة يعرف المعنى أولا ثم يوضع له الإيه. فكل لفظ وضع في اللغة معروف أنه له إيه. طب وما دام ديك لا رأت إيه ولا سمع ولا خطر على قلب، يبقى أي الألفاظ تعبر عنها؟ يبقى يوجد في لغتنا ما يعبر عنها؟ ما يوجدش. أم قال لك أنا ما قلت لكش الجنة هي كده، ده أنا بقول مثل الجنة مثل، إنما الجنة علشان أقول لك عن اللي فيه ليس في لغتك ألفاظ تؤدي المعاني، لأن المفروض في أي لغة أن المعنى يوجد أولا ثم يوضع له الإيه، وحيث أن المعاني لو أدفع إيه ولا سمعتها ولا خطر على قلب بشر، يبقى ليس في لغة البشر ما يعطينا صورة عن مين. يبقى لما قال انا اختار حاجة احسن ما عندكم واديكم مثل، ولذلك المثل الجنة التي، مش الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار. طب احنا بنشوف الانهار، طب قال لك بس هتبقى انهار بقى تاني، يوم ينزع منها الصفة التي قد تعكر نهريتها، يمكن نهر وتقف ميته وبعدين تبقى قاسمة، يقول لك انهار من ماء غير قاسم. الله، اذا يديني اسم موجود وهو النهر كلنا عارفينه، بس يقول لي برضو انا سانزع منه الاكدار التي تراها في الحادث، لانني بقول ده حاجة تانية خالص. وكمان الانهار عندك تصير في شق، يبقى هنا شط وهنا شط، انما انت هتشوف الميه كده ما لهاش شطوط. الله، ايش الحكايه دي؟ مش هتشوف شط كده حاجز الميه وحاجه محمود بالقدره كده، تبتدي تلاقي ميه كده بطول. الله، وبعدين انهار من ماء غير ايه؟ وانهار من ايه؟ من لبن ايه؟ لم يتغير طعمه. عند العربي كان لما تيجي الابل بقى وتيجي يام المرعى ويقعد ياخد منها اللبن، وبعدين علشان تمشي يوم يخزن اللبن في الارب، والابل تروح عشان تلعب عيد، يوم يجي مره اللبن يبقى ايه؟ لا متغير، انما ما فيش غيره. يوم يقول انا عديها برضو انهاء من اللبن، بس اسمعهم لم يتغير طعمه. انتم ملدوعين لحكايه اللبن المتغير طعمه دي، انما بتاع الجنه لا. الله، وبعدين يقول لك وانهار من خمر، وهم عارفين الخمر، قال لك لا مش دي الخمر بتاعتك، مع انه بيقول مثل برضه مثل، ما قالش الحقيقه. قال برضه انهار من خمر، بس الخمر هناك لذة للشاربين. ايه يعني لذة؟ قال لك خمر الدنيا لا يشربها الناس لذة، بدليل انك انت لما تيجي تشوف كده لا اوان الله وجوههم لما يشرب كاس يروح عامل في ايه؟ دلق بؤته. مش زي ما تشرب كاس مانجا كده وتقعد تمزمز فيه. يروح ياخده ايه؟ ومقيم سرعة مروره على مذاقاته. لانه اصله نادع ولا مش ولا له العاب شبائر. يقول لهم انهار من خمر، بس الخمر بتاعتهم هناك بقى لذه للشارب، زي ما فيش غير كده كاس الليمون ولا كاس البرتقال ولا كاس اي حاجه او تشفت كده وتتمتع. انما ديك لا بيزلقوا بيزلقوا ده وايضا ديك بتغتال عقولكم، انما دي لا غول فيها. الله، اذا بيدينا مثل للجنة، انما برضه بينسي عن المثل الشوائب. يجي مثلا العربي لما كان يمشي مثلا في الهاجره وبعدين يلاقي شجره نبل سدر كده، يا سلام روح حب يقعد عندها، وبعدين يبص يلاقي فيها الايه النبل الثمره الجميله، يوم يجي يقدم ايده ايه ياكل منه، يوم يلاقي فيها ايه شوك، يوم يقعد يفاد الشوك، ومره الشوكه تلزعه يقول لك انا بقى ايه سدر مخضوب يعني ما فيش فيه شوك. يوم يجيب لنا الافات اللي موجوده في الدنيا وايه وانهار من ايه من عسل مصفى. كان العسل الاول يجي ياخدوه من من من من من, من الجبال، ما هو اول العسل ده يجي يجي من الايه من شقوق في الجبال، النحل يعمل فيها خلايا، يقول لما يجي يطلعوا العسل يا عيني يبقى فيه ايه الرمل والحصى والمش عارف الايه، قال لك اهو اللي بيعكر عليك في العسل ده شويه الحصى لا انا مصفيه، مع انه مثل برضه بيعمل فيه ايه بيصفيه بقى. كل حاجه بيصفيه، ومع ذلك ايه مثل بس. ليه مثل؟ قال لك لانه ما دام نعيم الجنه لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغه البشر كلها لا تؤدي ما فيها، يبقى لازم ربنا يديني الصوره مقربه صوره ايه. وضرب الله المثل بالصور المقربه للاشياء التي تتعالى عن الفهم يوم يقربها لك بالايه. ولذلك لما جه يديني صوره لتنوير الله للكون، مش نور الله الذاتي، لا لتنوير الله للكون، يقول لك مثل نوره مثل تنويره للكون كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الى اخره. يديني مثل مقرب، مثل ايه؟ ليه مثل مقرب؟ لان لغتك ما فيهاش الالفاظ اللي ايه اللي تؤدي الحقيقه. ولذلك تشوف الدقه بقى في العلاج. طيب الله وصحبه سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار، لان ما دام جنات شجر وملتف ووالي ومش عارف وايه وايه وايه، احنا نعرف ان الشجر عندنا لازم يكون في حته فيها ايه ميه. قال لك الميه بقى ايه من تحتها تجري من ايه من تحتها الانهار. مره اقول لك تجري تحتها الانهار، ومره اقول من تحتها الانهار لما يحب، لان اللي بيجي تحتها يمكن جاء من حته ثانيه، جاء منين؟ منبعها من حته وبعدين تيجي عند الجنه بتاعتك. يقول انت يمكن تقول الله طب ممكن اللي فوق ده اللي عند النبي يسدها عليا، يقول لك لا يا اخويا ده جاي من تحتها، ما حدش يعرف من تحتها على طول كده. نعم خالدين فيها، ودي برضه حاجه بقولهم خالدين فيها، لان الحق سبحانه وتعالى يخاطب قوما شهدوا بعض النعيم في دنيا من اثار نعمه عليهم، لكنهم شهدوا ان نعمه تزول عن الناس او اناس يزولون عن النعمه، فقال لا دي مش في الاخره بقى، خالدين فيها. وما دام خالدين فيها في الجنه دي يبقى لا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها. برضه ادانا صوره من النعيم اللي يبقى موجود في عندنا في ايه، يبقى الواحد يخاف لا النعيم يسيبه ولا هو يسيب الايه يسيب النعيم. خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره. ازواج دي جمع ايه؟ طب جمع زوج. طب لما الحق سبحانه وتعالى يجي يوصف جمع مش يجيب جمع برضه؟ القدور ايه؟ راسيات مش كده؟ قدور ايه؟ لان قدور جمع ايه؟ كده يبقى جمعها ايه؟ قدور راسيات ودروع ايه؟ سابغات جمعه. طب ما كانش يقول بالله كده وازواج مطهرات؟ ده جابها مفردة واحدة. أم قال لك لأن الأزواج حين يأتي بمطهرات يفيد صور من ظلال وأشباح الشقاق بين الزوجات المتعددات فكأنهم متناثرات. قال لي إنما كلهم حب أزواج إنما على صورة واحدة من التراب. ونزعنا ما في صدورهم من غير وما تقولش ازاي قبلت ما تقبلش لها ضره وتبقى هناك. الازواج مش مطهرات لان مطهرات تعطي الوصف لكل واحد على حده. لا ده مطهره فكانهم هم وان تعددنا في سياق ايه. وما دام قال مطهره برضو اي مطهره مما يعكر صفو الازواج في الدنيا. ان كنت زعلان من شكلها مش عاجبك هي مطهره منك هتبقى تعليمك. اخلاقها سيئه شويه هتبقى مش اخلاقها مطهره من اللي كان ايه. مثلا هي مش عارف ايه وبعدين تيجي مثلا تقول لك لا ده انا عندي ما يطرا للنساء اليوم وتبقى قذارة مطهره من دي. الله تبقى اذا الحياه بتبقى شكلها ايه. يبقى بيديني ايه خلاصه ما يمكن ان يتصور من النعيم في الازواج. من النعيم في ايه في الازواج وندخلهم الله ده هم في الجنة وندخلهم ذلا ذليلا. العرب في لغتهم هم لما يحب يأكد معنى يقوم يجيب من جنسه يقول لك هذا ليل أليل. يعني ايه حالك أول ويوم أيوم يوم يجيب له وصف ايه. فلما يجي يبالغ في ظل يقول ايه ظليل. الله طب ما هو الظل اولا. الظل هو انحسار الشمس عن مكان. طيب انحسار الشمس عن مكان كانت فيه. طب وان كان غار ما بتدخلوش الشمس يبقى الظل عدم وجود الشمس سواء كانت وجدت ثم ذهبت عنه او لم توجد فيه. يبقى ده اسمه ايه الظل. كلمة ظل ظليل دي انت ما تاخدهاش كده على بشان بالنسبة للناس اللي في بيئات البرد. خدها للناس اللي في بيئات الايه الصحراء ساعة ما يشوف شجر سلم كده بس عمال كده ويقعد تحتها يا سلام. فإذا كلمة ظل وبعدين هو يقول لهم الظل ده الظل نفسه ظليل. يعني الظل مظلل. انتوا ما شفتوش خيم أو صواويم يقول لك خيم مكيفة يعملها السقف بتاعها رأى الأول وبعدين يعمل ايه الرأى دي الشمس تنقح فيه تقوم تسخن وبعدين تدينا ايه يقوم يعمل ايه رأى ايه رأى ثانية. حتى يسموها في السقوف لها اسم كده السقف المزدوج السقف الايه وخاصة اذا كان في الايه في الاماكن العامية لان الاماكن اللي يبقى فيها ادوار بتبقى حامية. لكن في الاخر دور في البلاد الحارة يبقى ايه شكله يبقى صعب قوي يقوم يعمل له ظل ايه سقف ايه اهو السقف مسقوف. شوف ازاي السقف نفسه مسقوف. يبقى ظل والظل نفسه ظل. شوف بقى لما يكون الظل نفسه ظل يبقى ظل مش من طبقة واحدة. انت ليه بتنبسط من الظل تحت شجرة اكثر من الظل في جدار؟ ايه السبب؟ الظل في جدار من طبقة واحدة صحيح منع عنك الايه الشمس انما يحجب عنك الهواء يحجب عنك الايه. لكن في الشجره الورقه دي فوق الورقه دي فوق الورقه دي فوق الورقه وكل ورقه في ظل الورقه الايه الثانيه والورقه خفيفه يقوم الهواء يبعدها يقوم لما الهواء يبعدها تحوش عنك حراره الشمس وتديك ايه برد الهواء تديك برد الايه. يبقى دي معنى ظل ايه ظل. ولذلك لما الشاعر بده يوصف الروضه كده يقول احنا نزلنا في الرمضاء الرمضاء شدة الحر وبعدين نزلنا في وادي وبعدين قعدنا في الظل بتاعه. فبيقول وكان لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا ذو الحر فحنى علينا حلو المرضعات على الفطيمة وارشفنا على ظمأ زلالا الماء اللي مشى في كده ألذ من المدامة ايه للنديم. شوف بقى الكلام يصد الشمس يصد ايه؟ ما هوش ورق الشجر هيعمل ايه؟ يصد مين؟ يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى اداك الايه؟ الطراوة والرخاوة الجميلة والحاجة الايه؟ اهي كلمة ظل ظليل دي معناها ان الظل في ذاته ايه؟ مظلل. يبقى ظل ايه؟ ظل ظليل، يعني ظل الظل نفسه فيه ظل، يبقى ظل ايه؟ ظل مرتب. بعد ان تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه، الصنف الذي يتأبى على منهج الله والصنف الذي يتطامن لمنهج الله، الاول اعدن النار اللي هتشوي جلوده، والثاني اعدن الجنة اللي هذه ايه مواصفاتها. بعد بقى ما يخلي الغاية كده نبذة في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة، ينصب الى حكم جديد. ليه؟ علشان النفس دلوقتي كره النار وحب مين؟ يوم لما يجي حكم نعمل ايه؟ نشعلق في بقى نقول لا ننفذه، لا من التاريخين عادي من ايه؟ يبقى اذا عمله مرة تزييلا لما تقدم، ومرة عمله تمهيد لما يأتي، علشان تستقبل الاحكام الجديدة. وفي ايه؟ وفي ذهنك مسبق الغاية التي تنتظر من التزم، والغاية التي تنتظر من الايه؟ من الحرق. ثم لما يجي الحكم والغاية متضحة بالذهن اسمها بؤرة الشعور، لان في حاجات كتير النفس البشرية تعلمها، نفس البشرية تعلمها. ولكن اعلم ان من رحمة الله بالخلق الدماغ ده اللي فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة وفيه ده، ما يقدرش يستوعب كل المعلومات في بؤرة الشعور مرة واحدة، ولا يمكنه ان يجيء لك معنى جديد الا اذا المعنى اللي كنت مشغول به في ذهنك اتزحزح شوية عن بؤرة الشعور وراح الى الايه؟ حاشية الشعور. انفضل ما يجيش خطر جديد أبدا. يبقى بؤرة الشعور دي هو بؤرة الشعور، هي اللي فعل ايه؟ ما انت الان بسببه. عايز زيجة حاجة تانية لازم دي ينفذ تزحلح كده وتروح وتيجي ايه؟ فكرة تانية. تبقى مش ممكن تيجي فكرة، ما فيش اسمه عدم تداخل الافكار في البؤرة الشعورية، مش ممكن. يبقى لازم تعيد. ولذلك لما تيجي حاجة مثلا في بؤرة الشعور وبعدين عايز تفتكر حاجة، تقعد انت بقى تجيب تداعي المعاني عشان تجيب اللي من الحشة في الشعور ويجي تاني في ايه؟ في بؤرة الشعور تفتكر. ساعة ما تيجي في بؤرة الشعور يبقى الاولان ايه؟ يبقى الاولان راح. اوعى تفتكر ان العقل البشري يستطيع ان يواجه في بؤرة الشعور كل المعلومات. لا، من رحمة الله ان هو ياخد معلومة وتنتبع. انت مش تقعد مرات تفتكر حاجة بقى لها 10 سنين. طب اذا كانت راحت من ذهنك فكرتها ازاي؟ تبقى هي موجودة بس فين؟ في الحواش البعيدة للشعور. لما جه حاجة اسمها تداعي المعاني ابدت في ايه؟ في بؤرة الشعور، وبعدين تقدم ذمتها وتروح وتيجي واحدة تانية بؤرة الايه؟ الشعور. اوعى تفتكر ان الذهن البشري ده يعني له فلت، يعني في ذهن يحفظ من 10 مرات، وفي ذهن يحفظ من مرتين، وفي ذهن يحفظ من 3. لا، الذهن كالفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة. بس المهم ان تكون ساعة توجهه الى قضية تكون بؤرة شعورك خالية من غيرك. ان كانت بؤرة شعورك خالية من غيرك تلتقط. ثم بتقعد تكرر القصيدة او الآية او الكلمة على ما تحفظها، يقول لك ايه؟ لانه هو لو قادر يدمر ان بؤرة شعوره مع النص يجي النص على طول، انما هو يبقى بؤرة شعوره وبعدين ايه؟ تمر حاجة تخطفه تجي له خاطر ياخد بيه. او يبقى سقطت المعلومة الجديدة، هو بؤرة الشعور مشغولة بسواه، ثم تجيه يتم يكرم الى ان تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر او القصيدة او الآية خلو بؤرة الشعور. فهو ده بيحفظ ببطء. ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بسببه يلتقط ظهره من مرة ايه؟ من مرة واحدة. بس مين يقدر عليها ديان؟ ولذلك احنا ضربنا مثل مرة ويمكن اغلبنا مر به، وخصوصا اللي تعرض للعلم والامتحانات طب انك طالب في امتحان وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصه امتحان، ثم جاء لك زميل وقال لك الحته الفلانيه حل منها سؤال وانت ما كنتش ذاكرتها، تم تعمل ايه وانت داخل؟ تخطف اي ايه؟ اي كتاب وتروح فاتح الايه وقاعد قال السؤال لا لا لا لا لا لا. الا بالذمه وانت في الحاله دي بتفتكر هتتغدى ايه النهارده؟ ولا تفتكر مين اللي كان وياك امبارح ولا ايه اللي حصل؟ ليه؟ قال لك لان الوقت ضيق مفيش كتير فيك قابله في دي، فين تدخل تلاقي السؤال جه، تروح ناقش السؤال حطه ويمكن اللي قاعد يدفع الدم يذاكر فيه مده شهر يمكن مالك، لان ذاكره ايه ودم هنا رايح وهنا جاي وهنا رايح جاي. يبقى اذا رحت وحاطط السؤال زي ما ايه؟ زي ما جليت، لانك انت الوقت مفيش الوقت ضيق ما تقدرش تفكر في حاجه ثانيه، فانت مقلق فوقك محطوط في ايه؟ محصول. التلميذ ما بيفهمش من استاذه ده، في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش، بينصرف عن استاذه ليه؟ يعني ينصرف عنه في قضيه من قضايا العلم، لما اتقالت القضيه الثانيه انبنت على غير معلوم، كان ذهنه مشغول، فلما قال الكلام بيقول ايه الراجل ده؟ انما دوك اللي قاعد منتبه له رابط الاولانيه بالثانيه بالثالثه بالرابعه، ولذلك الاستاذ كويس لازم يصير ايه؟ يثير الانتباهات دائما لطلابه، بمعنى ان يفاجئهم، يقول مثلا كان بيقول لك يقول له انت انت انا قلت ايه دلوقتي؟ يقول كل واحد يقعد وهو ايه؟ وهو عنده عرضة انه يسال، يقوم يخاف من انه ايه؟ يسكت، يقوم يبقى تملي متنبه، ادي معنى يعني متنبه يعني يخلي بقرة شعوره ولا ايه؟ وياه دائما. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنة قال الحكاية دي في بؤرة شعيرهم بقى اما ننزل الاحكام. ولذلك تجد دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنة يأتي بعدها بامهات احكام، بامهات ايه؟ اللي هي اذا نفذوها بقى بعد بؤرة الشعور ما انشعلت بالجنة والنار الغاية المنفرة والغاية المرغبة، يوم يسقط الايه؟ يجي الحكم. قال اسمعوا بقى ربنا اللي قال لكم عليه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله، طب ده كلمه ان تؤدوا الامانات الى اهلها اوجد الله فيها كل تكليفات السماء لاهل الارض، لان الامانات الامانه العليه والامانه اللي تتعلق ببني الجنس والامانه اللي على نفسي. ما معنى الامانه؟ يعني امانه يعني ايه؟ الأمانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق، الأمانة ما يكون للغير عندك وأنت أمين عليها، إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها. أنت تقول أنا أودعت عند فلان إيه؟ أمانة. الأمانة دي بلك لو بوصف ما تبقاش أمانة، لأن فيه دليل، لو بشهود ما تبقاش أمانة. الأمان أن تودع عنده شيئا وأمانته هي الحكم، إن شاء أقر بها حين تطلبها وإن شاء لم يقر به. يبقى حق للغير عندك ولك الخيار أن تقول أنه عندي أو ليس إيه؟ ولذلك لما جينا تكلمنا عن الأمانة اللي عرضها ربنا على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، قلنا الأمانة في تحقيقها هي إيه؟ شيء تقبله ممن يأتمنك، ولا حجة له عليك إلا ذمتك أنت، إن شاء إيه؟ أقر وإن شاء أنكر. هذا هو معنى خلق الإنسان مختار، إن شاء قال لا إله إلا الله، وإن شاء قال غير ذلك، والعياذ بالله اللي قاله ثالثه إيه؟ ثلاثة. لا اللسان عصي في دي ولا عصي في دي. الله، يبقى اذا الامانه اللي ربنا ادها لنا هي امانه ايه؟ امانه الاختيار، هديناه النجدين يسرنا له السبيل ده ويسرنا له السبيل. خلقنا له اللسان واللسان يتكلم. صالح لسانه ان يقول لا اله الا الله. وصالح والعياذ بالله ان يقول به كافر الله ثالث ثلاث. لا عصي هنا ولا عصي. خلق يدك ان شئت ضربت بها انسان وان شئت بها اخذت بها يد عاصم في الطريق او ربطت بها على ايه على كتف يتيم. خلق مثله تسعى الى الشيء ان شئت سعيت الى المسجد وان شاء والعياذ بالله اللي هم المنعرفين يذهبوا بين الخماره. لا عصي فيه ولا عصي فيه. يبقى حين يخلق الله الانسان فيه يخلق الله في الانسان مما قوه اختيار يكون قد اودع عنده امانه ان شاء فعل كذا وان شاء ايه. ولذلك يقول حق إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فأبين أن يحملنها يعني ما قبلتش للسماء والأرض والبل والدنيا كلها تعمل إنها إيه تبقى تقبل الأمانة. ليه؟ أم قال لك لأنها ما تضمنش إن اختيارها يكون صح. ما تضمنش ان اختيارها يكون ايه. قالت يا رب انا مش عايزه الحكايه دي انا عايزه تخلقني مسخره ماليش ايه ماليش اراده في حاجه. ولذلك تبص تلاقي بقى الكونيات العليا كلها السماء والارض والجبال والدنيا بالله لها خيار في حاجه. طب الشمس لها خيار انها تطلع النهارده ولا ما تطلعش والهواء له خيار يهب ولا ما يهبش ولا ما ابدا. ولذلك منظمه ولا مش منظمه ملهاش خيار لانها مسخره لخدمه شيء ولم ترضى ان تكون مختاره. قالت لا يا رب انا ما اقدرش. ليه؟ قال لك لان فيه فارق بين ان تقول انا اتحمل الامانه وانا سانفذها كما يريد الله. طب بالله ما دام انت هتنفذها كما يريد الله بمنهجه طب ما بالتالي ما تقول له اعمل اللي تعمله وخلاص. تبقى انت ما خدتش مبدا الاختيار الا طمع في انك انت تبقى حر وتعمل دي او تعمل. انما لو كنت انت زي ما بتقول هتاخد الاختيار انما تنفذه في مرادات الله طب ما تيجي من اول الامر كده تقول لا يا رب انا مش عايز ابقى مختار وخليني مسكر وخلاص وانتهت المساله. انما انت لازم ليك ايه ليك برضه في الاختيار حاجه كده. مصالح الحياه كلها امانات للبعض عند البعض. فكل واحد منا عنده امانه للغير والغير عنده أمانة لي. فلو أديت أنا أماناتي بالنسبة للناس لأدى الناس أماناتهم بالنسبة لي. وحين يؤدي المجتمع أماناته بالنسبة للبعض يبقى مجتمع إيه متكامل متكافئ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقلنا إن الأمانة معناها أداء حق في ذمتك للغير وأداء الحق في الذمة للغير معناه انك استودعت شيئا ليس لمن استودعك حجة الا ذمتك فان شئت اقررت بها وان شئت انكرتها. فكل ما يكون من توثيق يناقض الامانة. اذا فالامانة في الاصل اعطاء شيء لمن استأمنته بدون أن توثق عليه وإنما تترك ذلك إلى ذمته فإن شاء قال هي عندي وإن شاء أنكرها. إذن فمن لوازم الأمانة الاختيار باختيار أن تقر أو تنكر. وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه عند تعرضنا لقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا

الحلم الشجاعه صحيح في المال واضحه، انما في بقيه الاشياء تقول له انت امين عليها في المال من عند صاحبها، ولكنك امين على غيرها في الشيء من عند خالقه. ربنا امنك على هذه عشان تؤديها الى من لا يعلم، امنك على قدره وقال لك يبقى اعطيها لمن لا يعلم، امنك على علم وقال لك اديها، يبقى مين اللي اعطاها لك الامانه؟ يبقى مش ضروري الامانه تكون من صاحبها الذي اعطاك لها لتردها اليه. قل لا، الامانه ما تصير مامونا عليه من خلق او من مخلوق، اللي خالق امنك عليها يبقى عند بعضها توديه. اذا فالامانه بهذا المعنى امرها واسع، فاهليه الله للتوحيد يبقى يجعل ان توحده امانه عندك، اهليتك للتكليف من الله حين كلفك امانه عندك، اهليتك في المواهب المختلفه لكل واحد موهبه يبقى انت امين على موهبتك فادها لمين وادي اثارها لمين؟ لمن لا توجد عنده هذه الموهبه، يبقى امانه ربنا امنك عليها. ربنا ادال ده قوه عدل وادال ده قوه فكر وادال ده حلم وادال ده علم، كل هذه الاشياء امانات اودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق. فحين يؤدي كل انسان امانته لكل انسان يصبح كل انسان عنده مواهب كل انسان. فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فقمه الامانه ان تعبده لا شريك له، والأمانة في التكاليف التي كلفك الله بها، لأن التكاليف التي كلفك الله بها أمانة للغير عندك وأمانة عندك للغير. فحين يكلفك الله بأن لا تسرق يبقى كلف الغير كله أن لا يسرق منه، تبقى إذن كل أمانة عند الغير يقابلها إيه؟ أمانة عندك. فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عندك. إذن فالأمانة هي أداء حق في ذمتك للغير. إذن فالأمانة هي أداء حق في ذمتك للغير. سيقابلها شيء بعد ذلك اسمه العدل، يجي بعده. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لو أدى كل واحد ما للغير عنده من حق لما احتجنا إلى عدل، لأن العدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضي، والتقاضي معناها أن واحدا أنكر حق غيره. يبقى لو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق للغير لما وجد تقاضي ولما وجدت خصومة، يبقى لا ضرورة للعدل. ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أنه لا يعطي الحق الذي في ذمته للغير فقضى بشيء آخر اسمه العدل. إذا لو المسألة الأولانية انتهت ما كناش نحتاج لمين؟ بالعدل. يبقى مش عايزين لانه ما فيش خلاف نختلف عليه، كل واحد معدي في الحق بتاعه للغير. اذا فكلمة العدل تبقى لازم تتمها للغفلة التي تصيب البشر من الاغيار التي تطرأ على نفوسهم. فشاء الله ان يقول واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فالاولاني ما قالش اذا اؤتمنتم فادوا، قال ان الله يأمركم ان تؤدوا. فإذا حصلت منكم غفلة بقى عنديا يبقى يجي ايه اللي ينصر المسألة؟ يبقى يجي العدل. طب ما هو العدل إذن؟ طب الأمانة أن تؤديها حقا أو متعلق حق في ذمتك للغير، لكن العدل غير ذلك، هو أن تؤدي حقا في ذمة الغير للغير، مش في ذمتك انت بقى، في ذمة مين؟ في ذمة الغير. لمين؟ لانك انت بتحكم عشان ترجح مسألة، يبقى ذمتك مش هنا. يبقى اذا مطلوبات اداء الامانة في مين؟ ذمة عندك تؤديها لغيرك. لكن مطلوبات العدل مش كده، مطلوبات العدل شيء في ذمة الغير يؤدى لمين؟ للغير. انت اللي ايه هتحكم. فحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، كما ان آية اداء الامانة عامة يبقى لازم آية العدل عامة ايضا. ليه؟ ام قال لك لاني واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل مش بس خاصة بالحاكم، لاني ولو كنت محكما من طرف قوم ناس رديوك كده على انك انت تبقى محكم، ما دام رديوك على انك انت تبقى محكم يبقى يحكم بايه؟ يحكم بالعدل. انت مالكش ولايه، مالكش ولايه في الدوله، انما اصحاب المظلمه او المشكله حكموك، يبقى تحكم ولا ما تحكمش؟ يبقى اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالايه؟ بالعدل. حتى ولو كانت في الامور التي يتعلق بها حق التكريم والشرف والموهبه، مش ضروري تكون حاجه لها قيمه ماديه، حتى ولو كانت قضايا الايه؟ ادبيه. يجي مثلا سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يرى غلامين يتحاكمان الى ابنه الحسن ليحكم بينهما اي الخطين اجمل من الاخر، خط به ولا خط به. دي مسألة قد تكون الناس ينظرون على انها مسألة ايه؟ مسألة تافهة، يعني ايه يعني خط به احسن ولا مش خط احسن؟ قال لك الله، ما دام شغلت الطفلين شغل ان كل واحد عايز منهم يبقى الايه؟ يبقى خطه احسن، مسألة شغلت الطفلين ولا ما شغلتش؟ فانهي هذه المسألة. فالامام علي يقول لابن الحسن ايه؟ يا بني انظر كيف تقدر. خلاص؟ فان هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. خط وخط. اذا كمان دي تديني بقى صورة في حتى في اللعب. الحكم اللي واقف عشان يقول لك دي مش عارف نسيبها جون ودي ما نسيبهاش مش عارف ايه ودي ايه ودي ايه. مسألة مهارة. دي مسألة هيترتب عليها ايه؟ قال لك ايه ولكن حكمت ولا ما حكمتش؟ حكمت. بدليل انك انت حتى انت بتبص للكوره كده وقاعد وبعدين لقيت الحكم طنش على حاجه ما حسبهاش كده، المجتمع بيعمل ايه؟ بيثور عليه ويعمل هيك. الله، طب اشمعنى لما تحصل حاجه تانية كده ما بتثوروش عليه يعني؟ اشمعنى دي يعني؟ في اللعب، في اللعب مشيت قانون الجد ولكنكم تركتم الجد بدون قانون، وده اللي حاصل. مين الايه؟ قوانين الجد نوديها فين؟ في اللعب. لما خدنا قوانين الجد نقلناها للعب وسيبنا الجد بدون ايه؟ بدون قانون. نقول له يا اخي لو اعتنيت بيدي زي ما اعتنيت بيدي كانت الامور بقت ايه؟ كانت الامور بقت مسويه. اذا حتى ولو كان تحكيم. اذا فاداء الامانه هو حق في ذمتك للغير وانت الذي تحكم. ولكن في العدل حق في ذمة الغير للغير وأنت ولو حكم، ما كنتش حتى معين للقضاء وأنت ولو إيه ولا حكم، ولو كانت في أمر إيه تافه ما دام شغلهم وعمل بينهم نزاع وخلاف فانهي هذا الإيه؟ فانهي هذا الإيه؟ الخلاف. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. أولا نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله، يعني ما فيش أحسن من هذه العظة اللي هي أداء الأمانة وإيه؟ لأن بها تستقيم حركة الحياة. فإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف، وإذا أدوا عدالة الحكم يبقى إن كان في خلاف ينتهي ولا ما ينتهيش. وقال لك وإذا علم المجتمع أن عدلا يحرس حقوق الناس عند الناس لم يجلئ ذلك ظالم على أن يظلم بعد ذلك. يبقى الدقة في الثانية تورث الإيه؟ تورث المدينة الأولى وإن لم تكن موجودة، لأن اللي بيخلي الناس تغرى بالظلم إيه؟ ان لما يجي الحكم ما يجيش بالايه بالعدل. يقولك ما فلان عملها ومشيت برضه ومش عارف ايه ودلست والزيتون التاني يغرى بها ولا لا. انما ساعة ما يشوف واحد كده وقف عند حق وخده من الغير وبعد ذلك جاء الحكم فردعه يبقى هنرد لمين؟ يقول لك بقى ما عادش فيه لا ملوش ايه ملوش لازمة نبقى خلاص نقضيها من عندنا وما ضروري مش ضروري. ان الله لعما يعظكم به. الله سماها عظة. والوعظ هو ترقيق القلب للميل الى الحكم. ترقيق القلب للميل الى الحكم. طب وليه نعمة ما يعظكم به الله؟ قال لك لان الله في امره هذا لا حاجة له في ان تفعله او لا تفعله. حاجات مش هتأثر عنده في حاجة. انما دي مصلحتكم انتوا يا بعض. واحسن الوان الامر ما لا يعود على الامر بفائدة. دي احسن الوان الامر. تأمر بحاجة مش هترد عليه هو بفائدة. لان الامر في عود الفائدة على الامر قد يشككه في الامر. انما بتأمر بامر انت مالكش فيه فائدة. يبقى مصلحتك انت تعمل ليه؟ طيب ادي واحد. قد يوجد انسان يأمر بما لا فائدة له فيه. نعم. ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة. فالله سبحانه وتعالى ملوش مصلحة في الامر. ادي واحد. خلاص؟ وايه كمان؟ وواسع العلم والحكمة. تبقى العظة دي مقبولة ولا مش مقبولة؟ تبقى مقبولة ايه. ليه مقبولة وليه نعمة هي العظة وما عداها فبئسة العظة؟ نقول له لا، لأن الله لا ينتفع بأمره هذا. أدي واحد. فهو مأمون على هذا. أدي واحد. والثانية إن قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الإيه وقاصر الحكمة. يبقى مش نعمة العظة بقى، تبقى العظة برضو إيه نقصة. يبقى إن الله نعمة يعني نعم ما يعظكم به الله ان تؤدوا الامانات الى اهلها وان تحكموا ايه بالعدل. في ملحظ بقى في الاداء البياني في القرآن. تؤدوا جماعة يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم اولا. وان وان حكمتم بين الناس ان تحكموا يبقى كل واحد ايه مطالب برضو بالحكم. ده كلام عام. هل قال إذا حكمتم بين بعضكم ولا قال إذا حكمتم بين الناس؟ الله كأن مذنتكم الأمانية مش متعدية بس مش مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين نفسكم. لا، ده أنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين. كلمة ناس وإذا حكمتم بين إيه؟ بين الناس. الله في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه. ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه؟ ما قالش أهلها مؤمنين ولا كافرين. وقال إذا حكمتم بين الناس ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم. إذا كلمة الناس هذه تدل على إيه؟ على عدالة الأمر من إله هو رب. رب للجميع. لان احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الانسان للدنيا والانسان منه مؤمن ومنه كافر. انما هل خرج عن نطاق الربوبية لله؟ ربنا ما هو مسؤول عنه ويرزقه. ولذلك قال للكون يا كون ادي من فعل الاسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان ايه. لان دي عطاء منك ما قلنا عطاء الربوبية. عطاء الالوهية افعل ولا تفعل حكم. انما عطاء الربوبية ايه رزق وتسخير الاشياء له. فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس وانما سخره للمؤمن والكفر. فكذلك طلب منا ان نؤدي الامانة لمين المؤمن والايه والكفر. وطلب منا ان نعدل بين من ومين والمؤمن والكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة في واحد اسمه طعمة ابن ابيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان والاثنين مسلمين. والدلع انتوا عارفين هو ايه؟ اللباس الذي ايه؟ يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو. الا ان منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولوا الجريمة لا تفيد، جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق، كان فيه دقيق، وغفل عن ان الجوال اللي فيه دقيق دي بين انسية الجوال يوجد ايه؟ الدقيق. فلما حملوا الدقيق ايه؟ ترك علامات في الطريق وهو ماشي من بيت الايه؟ من بيت النعمان الى ايه؟ الى بيته اللي خدوه. قال لك ثم يتنبهم فذهب الى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وترك الدرع عنده. فلما فطن قتادة ابن النعمان قال ان سرق الدرع، ان سرق الدرع تتبعه في الاسر فوجدوه الى بيت طعمة ابن ابيريق فقال انا ما سرقتش، فتتبعوا الاسر ثانية فوجدوا الدرع عند مين؟ زيد بن السمين. زيد بن السمين يهودي وقتادة مؤمن وطعمة ابن ابيريق مؤمن. فلما رفع الامر الى رسول الله كانت لأمة ابن ابيريق من قبيلة اسمها بنو ظفر، جاء اعيان القبيلة الى رسول الله وقالوا المشكلة حدثت بين كذا وكذا، ولو اننا انصفنا زيد بن السمين في انه ما سرقش هيتهم اللي هيتهم ايه؟ طعمة ابن ابيريق، ودي تبقى سبة لنا للمسلمين. وعملوها ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحكم وردده في عواطفه، فتبقى سبا للمسلمين ان هو دول واليهودي يطلع بريء، وبعدين طعمة ابن ابيريق هو اللي هيبقى ايه. فانزل الله عليه حكمه الفصل، انا انزلنا عليك الكتاب بالحق، بالحق لتحكم بين الناس. شوف تحكم بين ايه؟ بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. مش لا تكن للخائنين خصيما يعني لصالحه، لا تكن لصالح الخائنين ايه؟ خصيم يعني تدافع ايه؟ تدافع عنه. واستغفر الله ان كان الخاطر قد جال برأسك ان ترفع رأس مسلم على يهودي، لان الحق اولى من المسلم. ولا تكن للخائنين واستغفر الله ان الله كان ايه؟ غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ما دام هو قبل كده من الخون وبتاع انت تجادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. هم بيعملوا كده ليه؟ بنو ظفر وعايزين المساله دي ليه؟ مستحيل قوي ان مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخد الحق. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ طب يفرض ان دي برئتهم عند الناس اتبرئهم عند الله؟ ويجي ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، الحكم والامانه امر شائع في كل الناس، لا يخص بين المؤمنين وانما يخص بين المؤمنين وبين الكافر، وبين الكافرين وبعضهم ان ارتضوا حكم رسول الله، وبين المختلفين يعني مؤمن او ايه او كافر. ان الله لئلا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. حين ترون تسجيل آية يعني ختام آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الحق، فلا بد أن تعلموا أن بين الصفتين أو بين الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، سميع وبصير. بعد إيه؟ أداء أمانة وأدى حكم بالعدل بين الناس. أم قال لك نعم، لأن الرسول شرح ذلك حين أمر من يقضي بين الناس أن يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه. محذوف يعني ما يبصش لواحد دون الثاني، وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دون الايه الثاني. يبقى الاثنين ايه؟ يبقى ما دام حيصلي بين محظه وبين، فمش ينظر لده كده بحنان وبعطف وينظر للثاني، لا لا، النظره تكون ايه؟ النظره تكون والالفاظ. ولذلك سيدنا الامام علي مش رد من قضى، لانه قال يا ابا الحسن، قال لا انت ما تقضيش بيني وبين خصمي، لانك كنيتني دون ان تكنيا. التكنيه دي دليل العظمه، دليل ايه؟ اذا حين يقول رسول الله سو بين في لحظك ولفظك، واللحظ عمل العين، يبقى ده عايز ايه؟ بصير، مش كده؟ واللفظ عايز ايه؟ عايز سميع. يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا. الشريانه جت سميع وبصير كده بالله، ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح، انما كل النظر يعني تبقى حنينه كده ما يعرفهاش الا الله، لا ياخد باله قوي يعني، بعدين ينظر له كده في حنانه واخباره ده، فدي غير كلمه سميع وبصير وسامع ومبصر. الحق سبحانه وتعالى هل وجدت له صفه السمع بعد ان وجد ما يسمعه؟ هل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره؟ ولا وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه؟ ووجدت له صفة البصير قبل أن يخلق خلقا ليبصر أفعاله؟ إذن ففيه فرق بين أن تقول سميع وبصير وسامع ومبصر. تقول سامع اذا وجد بالفعل من يسمع. يبقى كلمة سميع معناها ايه؟ ان يكون المدرك على صفة، خلاص، يجب ان تدرك المسموع ان وجد المسموع، انما ان وجدش المسموع لسه يبقى هو مش سامع بس، انما سميع ولا لا؟ سميع. الشاعر اللي بيقول القصيدة قبل ما يقول القصيدة كان شاعر في ذاته ولا لا؟ طب ده هو قال القصيدة بوجود الشعر في ذاته. اذا فالحق سبحانه وتعالى تقول لي غفار، فكأنه غفار قبل ان يخلق الخلق، ايه اللي كان هيغفره؟ تقول ده غفار دي ايه؟ هو على صفته يجب ايه عليها ان تدرك الامر ان وجد. لكن لما يقول غافر يبقى معناها ايه؟ وجد الامر بالفعل. اذا تسميع وبصير ازلا، اي قبل ان ايه؟ قبل ان يخلق الخلق اللي حينشا منهم ما يبصر وينشا منهم ما ايه؟ ما يبصر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية كثر كلامنا فيها، وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها، ولكن أيضا نعيد بشيء من الإنجاز ما سبق أن قلناه فيه. الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيع الرسول. طب وأطيع الله ليه وأطيع الرسول ليه؟ قال لك فيه الحيثيات المتقدمة. انت لما تشوف حكم كده من القاضي كنت تلاقي فيه حيثيات ايه؟ حكم. يعني ايه حيثيات الحكم؟ التبليل القانوني للعقوبة او للبراءة. مش معنى حيثيات الحكم كده؟ تبليل قانون بما انه حصل كذا يبقى كذا وكذا وكذا حسب المادة كذا. دي حيثيات. الحيثيات مأخوذة من ايه؟ حيث انه حصل كذا يبقى حكمنا بكذا، حيث انه لم يحصل بكذا يبقى حكمنا بكذا. يبقى حيثيات الحكم معناها ايه؟ التبريرات التي تدل على سبب الايه؟ الحكم ممن حكم. هذا الحيثيات. هنا اطيع الله واطيع الرسول، أم قال لك يا أخي هو للحق سبحانه وتعالى

يبقى الحق سبحانه وتعالى ساعة ما أطيعوا الله أن أطيعوا الله يبقى معناها أنه لم يطلب منا إيه شططة. طب وكيف نطيع الله أي في أمره؟ طبعا الأول، وهل أمر الله خلقه منفردين؟ إزاي يعني نؤمن به؟ أم قال لك إن الإيمان الفطري أن تثبت أن وراء الكون قوة ثانية خلقته، إنما القوة باسمها إيه ما تعرفش، مطلوبتها إيه ما تعرفش، حتى تدي إيه لمن يطيعها ما قال لكش، منهجها إيه ما قالش. يبقى إذا لازم يوجد مبلغ ولا ما يوجدش إيه؟ ولذلك الفلاسفة اللي خرفوا وقال لك العقل كافي في إدراك الدين، نقول لها يا سيدي العقل كافي في إدراك مين؟ من ندين له؟ ولكن ندين له بأي شيء العقل ما يجيبهاش دي، بل لا بد من بلاغ عنه يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يبقى الفلاسفة لما يقول قالوا ان العقل كافي، نقول له العقل كافي في إيجاد ايه؟ في ايجاد قوة وراء هذا الكون. لما القوة دي ايه شكل ايه؟ ما نعرفش. اسمها ايه؟ ما نعرفش. عايزة ايه؟ ما نعرفش. طب من اللي يقولين عن الحكاية دي بقى؟ يبقى لابد ان تكون القوة التي امنت بها بفطرتك قد ارسلت من يقول اسمه كذا ومطلوبه ايه؟ يبقى اذا اطيع الله يبقى يلزم منها اطاعة مين؟ اطاعة الرسول. وبعد ذلك قلنا أن وأولي الأمر، قلنا إن أولي الأمر هنا لم يتكرر لهم الفعل في الآية، أطيعوا الله أدي واحدة وأطيعوا الرسول أدي الثانية، فهنا أطاع وهنا ودي أمر ودي إيه، لكن عند أولي الأمر ما قالش إيه وأطيعوا أولي الأمر، لنفهم كده ان اولي الامر لا طاعة لهم الا من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الايه؟ وطاعة الرسول. وتجي احنا قلنا في اساليب القرآن ثلاث اساليب، اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله والرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقال وأطيعوا الرسول بس. يبقى كم أسلوب في الطاعة؟ ثلاثة، أطيعوا الله وإيه؟ والرسول. يبقى أمر الطاعة واحد والمطاع الله، الثانية أمر الطاعة أمرين اثنين، أطيعوا الله وأطيعوا، الثالثة أطيعوا الإيه؟ الرسول. نقول نعم، لأن تكليفات الحق سبحانه وتعالى إن كانت تكليف من الله وأكده رسول الله بحديث يبقى الطاعة لمين في هذا الأمر؟ من الله ومين؟ طب وإن كان الله قد أمر إجمالا والرسول عين تفصيلا، يبقى أطعنا الله في الإجمال وأطعنا الرسول في الإيه؟ يبقى ده له طاعة وده له إيضا. طب أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم فيه الرسول فقط، أطيعه مين؟ أطيع الرسول. وبعدين قبل قضية قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ليه؟ أم قال لك لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ملاحظ في التشريع، ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له، إن الله فرض عليكم مثلا خمس صلوات، مثلا فرض عليكم أن تزكوا، دي قالها ربنا وقالها مين؟ قالها الرسول. يبقى الطاعة لمن؟ الطاعة لله والرسول معا. طيب لما قال زكم، طب نزكي ازاي؟ يوم الرسول يقولك النصاب كذا ولا كذا والسحم كذا، يبقى احنا هنطيع ربنا في الامر الايه؟ والامر التفصيلي بنطيع فيه مين؟ يبقى هنا طاعة وهنا، وامر لم يتكلم فيه الله حكما وانما جاء من الرسول بتفويض من الله، يبقى بنطيع مين؟ ولذلك اي حكم من الاحكام يجي يقول لك هات لي دليل من القران، فان لم تجد دليلا من القران فقل له دليل اي امر قال به الرسول من القران، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده دليل ايه؟ دليل كل امر تكليفي. يقول لك في فرق بين السنة، يعني ثابت بالسنة ولكن له يكون فرضا،